بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة تتناول إحدى الفضائل الأخلاقية المهمة، ويمكن أن نقول إن هذه الفضيلة تمثل مفتاحا من مفاتيح سعادتنا في الحياة، في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. وقبل الدخول في البحث نقدم مقدمتين قصيرتين. المقدمة الأولى أن إحدى الظواهر المحسوسة والمشاهدة في هذه الحياة هي ظاهرة التفضيل. هنالك تفضيل في عالم الجماد، وهنالك تفضيل في عالم النبات، وهنالك تفضيل في عالم الحيوان، وهنالك تفضيل في عالم الإنسان. القرآن الكريم في آيات كثيرة يشير إلى ظاهرة التفضيل في نشآت متعددة. مثلا القرآن الكريم يقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه الثمار متفاضلة، ليست بمستوى واحد، هنالك تفضيل إلهي. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الأنبياء ليسوا في رتبة واحدة، وإنما هم في رتب متفاوتة. القرآن الكريم يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. آدم، نبينا آدم عليه الصلاة والسلام، له درجة، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله له درجة أخرى لا يمكن أن تقاس درجة أبينا آدم مع عظمتها بدرجة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. النقطة الثانية: لماذا ظاهرة التفضيل؟ لماذا الحيوان مفضل على النبات والإنسان مفضل على الحيوان؟ الإنسان هنالك درجات. نحن البشر هل نحن في درجة واحدة؟ كلا، هنالك تفاوت كبير. تجدون واحد ذكي، واحد ما عنده ذكاء، من الذي فضل هذا الذكي على ذلك الذي لا يملك الذكاء؟ الله سبحانه وتعالى. ليش هذا التفضيل؟ ألم يكن من الأفضل أن يكون البشر في درجة واحدة؟ هذا بحث طويل يحتاج إلى معالجة مطولة، ولكن أشير إلى كلمة واحدة: التفضيل عملية ضرورية لتكامل الحياة. إذا الحياة ما كانت فيها تفضيل كانت ناقصة. الجماد يعترض، الآن هذه الجدران تعترض، تقول يا الله لماذا تخلقنا جمادا لنكن نباتا؟ زين، إذا هذا المنطق يمشي يجب أن نلغي الجماد من الوجود. جماد ما لازم يكون، لأن الجماد يعترض، بعد ماي ماكو، حجر ماكو، بيت ماكو، بناء ماكو، كل الجمادات يجب أن نحولها إلى نباتات. جيد، نتقدم خطوة، النبات يعترض يقول يا الله ليش أنا نبات؟ أكو هنالك نشأة متقدمة علي. زين، إذا هذا المنطق يمشي لازم نلغي جميع النباتات من الوجود. هذا كون جماد ما بي، نبات هم ما بي، شمس وقمر ما بي. جيد، نجي إلى الحيوان. الحيوان يعترض أيضا، يقول يا الله لماذا خلقتني حيوانا؟ أنا أريد أن أكون إنسانا. إذا هذا المنطق يمشي إذن يجب أن لا يكون هنالك في الكون حيوان، الله فقط يخلق الإنسان. وصلنا الآن، إذا هذا المنطق يمشي كون ما بي جماد، ما بي نبات، ما بي حيوان، فقط بشر أكو. جيد، نجي إلى الإنسان. اليد تعترض، اليد تقول يا الله ليش أنا يد؟ هذه القضية قضية مهمة، لأنه الآن أكو شبهة عويصة يطرحها بعض المفكرين حول قضية التفاضل، وهي الشبهة من قديم كانت موجودة. اليد تقول يا الله أنا ليش يد؟ الرجل تقول يا الله أنا ليش رجل؟ كل الأعضاء تريد أن تكون قلبا فقط أو تكون مخا، فالكون تلخص في ماذا؟ في مخ ينبض أو قلب ينبض. يصير هالشكل شيء؟ إذا نمشي على هذا المنطق حياة تصبح ناقصة. هذا البدن يحتاج إلى يد يبطش بها، يحتاج إلى رجل يمشي عليها، يحتاج إلى قلب، يحتاج إلى مخ، يحتاج إلى أعضاء، يحتاج إلى شرايين حتى يكون إنسان. وإلا إذا ألغينا هذه الأعضاء يتحول إلى مخ جامد في زاوية من الزوايا. إذن في الواقع الحياة لا تتكامل إلا بوجود التفضيل والتفاضل. هذا مختصر الإجابة على هذه الشبهة المستعصية، وندع التفصيل إلى علم العقائد. جيد، بعد هاتين المقدمتين نأتي إلى ظاهرة خطيرة تتناولها هذه الآية المباركة، وهي ظاهرة التمني. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إحنا البشر متفاوتون. الإنسان دائما هذه إحدى الحالات الخطيرة، يعيش الآخرين، دائما يلاحظ الأخت تلاحظ أختها، الأخ يلاحظ أخوه. كلما الدوائر كانت أقرب بعضها إلى البعض الآخر هذه الحالة تشتد. النائب يلاحظ النائب، الغني يلاحظ الغني، الفقير يلاحظ الفقير. إذا هنالك فقيران أنتم لاحظين جالسان على باب مسجد، هذا الفقير يلاحظ ذاك الفقير ويتألم، لماذا فضل عليه ذلك الفقير في جهة من الجهات؟ أخوان هابيل وقابيل، هابيل فضل على قابيل، قابيل يقول له لأقتلنك، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. الإنسان يعيش الآخرين، يلاحظ الآخرين اللي يعيشون عيشة مادية مرفهة، اللي لهم بيت أنا ما عندي بيت، عند جمال أنا ما عندي جمال، عند كمال أنا ما عندي كمال. هذه الحالة، حالة التمني، إحدى الحالات الخطيرة جدا. الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تعيشون الآخرين، عيشوا ذواتكم، امشي في خطك، لا تلاحظ الآخرين كيف يعيشون وماذا يصنعون وكم هي مقدار ثروتهم، لا تلاحظون. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الحالة خطيرة. ليش خطيرة؟ أولا تسلب الإنسان سعادته في الحياة. الإنسان دائما يعيش حالة الألم، ليش الآخرين أرفع مستوى مني، أرفع مقام مني، ليش فلان واحد عنده سيارة أنا ما عندي، عنده ثروة أنا ما عندي. يدمر حياة الإنسان وينتهي بالإنسان إلى الكآبة. الآن إحدى أمراض هذا العصر من الأمراض المهمة حالة الكآبة، القلوب ميتة، البسمة مو موجودة على الشفاه، الفرحة مو موجودة في القلوب. إحدى عواملها المهمة مسألة العيش في الآخرين، إنه ليش أنا فاقد. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية اللي هي أخطر من هذه المشكلة الأولى، أنه البداية حالة تمني، هذا التمني يتطور إلى حالة حسد، يحسد من الآخرين، حسد مستبطن في القلب. بعدين الحسد المستبطن يتحول إلى حسد ظاهر، بعدين الحسد الظاهر يتحول إلى فساد وإفساد. الإنسان كل دأبة يكون التنقيص من الآخر المتفوق عليه في جهة من الجهات، غيبته، تهمته، نميمته، تسقيط اجتماعيا، إحدى الظواهر الخطيرة الموجودة ظاهرة التسقيط. ليش تسقيط؟ لأن هذا يشوف فلان واحد متفوق عليه يحاول يحطمه. أنا أنقل لكم نموذجا تاريخيا، نموذجين تاريخيين متقابلين. لا تتصورون هاي قضية الآخرين، هاي قضية كل واحد منا. كان أحد النواب، نواب الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، الحسين ابن روح أو روح، هذا أصبح النائب الخاص للإمام المهدي. هنالك شخصان لاحظوا الموقفين. الشخص الأول النوبختي، النوبختي شيخ المتكلمين في بغداد، له وجاهة في الدين والدنيا، وكان يترقب أن يكون هو النائب الخاص للإمام المهدي، هالشكل اجتماعيا كان مطروح. وإذا بالإمام الحجة ينتخب شخصا لعله مغمور، أظن كاسب كان، ينتخبه للسفارة الخاصة. الآن ما هو موقف النوبختي؟ الناس اجوا، اكو ناس يحركون، الناس دأبهم التحريك، ليش؟ ليش فعل هذا العمل؟ ليش ذاك عنده انت ما عندك؟ لماذا انتخب الإمام المهدي الحسين ابن روح لو روح ما انتخبك؟ لاحظوا الكلمة، قال هم أعلم وما اختاروا، هم يعلمون. ليش الله خلقني هكذا؟ الله يدري، الله حكيم. ليش أعاني هذه المشكلة في حياتي؟ الله حكيم. هذا هو منطق المؤمن. ليش أعاني هذه الحاهة؟ الله حكيم، انتخب لي هذا الطريق وهذا الخط، يجب أن أسلم. لاحظوا منطق المؤمن، هم أعلم وما اختاروه. ثم قال كلمة لطيفة، قال أنا إذا كنت أعلم مكان الإمام الحجة المنتظر، أعرف مثلا في فلان بيت أنا أواجه الخطوط الأخرى، التيارات الأخرى الذين ينكرون وجود الإمام المهدي، وضغطتني الحجة، يعني في مقام الاحتجاج وصلت إلى طريق مسدود، أنا يمكن أدل الناس على مكان الإمام الحجة. ربما أقول أيها الناس تنكرون هذا الإمام الحجة، تعالوا نشوفه في البيت الفلاني الكذائي، ولكن الحسين بن روح إذا الإمام الحجة مضمون كلامه كان تحت عبايته وقرضوه بالمقاريض حتى يدلهم على مكان الإمام الحجة، ما دلهم فهو أفضل مني. أنا يمكن أن أدل وأكشف السر، ولكن الحسين بن روح بيمكن أن يكشف السر. هذا كلام شيخ المتكلمين في بغداد، وجه الشيعة في بغداد، هم أعلم وما اختاروا. الموقف الثاني موقف الشلمغاني. الشلمغاني كان واحد مقدم في أصحابنا من العلماء، له كتب، هذه الكتب ملأت البيوت، وبيوتنا منها ملاء. عند كتب عالم. عندما الإمام الحجة انتخب الحسين ابن روح وما انتخب تغير، وبدأ الحسد يدب فيه. تدرون إلى وين انتهى الشلمغاني؟ راجعوا سفينة البحار، حتى ظهرت منه مذاهب ردية، وترك المذهب الحق وانتهى إلى صدور اللعنة والبراءة منه من قبل الناحية المقدسة. هاي عاقبة الأخروية، عاقبة الدنيوية من السلطان في بغداد، أخذه وصلبه فخسر الدنيا والآخرة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما هو الموقف؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. تحرك. المواهب اللي الله تعالى أعطاه، كل واحد الله أعطاه موهبة. يمكن الله واحد يعطي لواحد جمال ويعطي للثاني كمال. يمكن واحد الله تعالى يعطيه موهبة معينة، للثاني الله يطيله موهبة ثانية، استفد من هذه الموهبة. يمكن واحد يكون ذكي ولكن مو دقيق، ولكن الآخر دقيق وإن لم يكن ذكيا، فيمكن أن يستفيد من دقته. هنا قريب الحرم إن شاء الله زوروا المحقق القمي من كبار علمائنا في مقبرة شيخان، ومجرب طلب الحوائج عند قبره، ولنا قضايا متعددة في ذلك من علمائنا الأخيار الزهاد. هذا ما كان ذكي كاتبين في حياته، ولكنه كان دقيقا. استفد من دقتك، وبهذه الدقة التي كان يمتلكها حكم الحوزات العلمية يمكن 300 عام المحقق القمي. استفد من الموهبة التي الله أعطاك وانمو واصعد. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. اكتسب، تحرك. هذا الجانب. والجانب الأخير هو الجانب الغيبي، واسأل الله من فضله، إلجأوا إلى الله سبحانه. إذا كان هنالك قصور في حياتكم، مشكلة في حياتكم، اطلبوا من الله سبحانه وتعالى. الطلب من الله كلش مهم. أنتوا الآن في سفرة طلب، أنتوا جايين إلى كريمة أهل البيت، أنتوا جايين إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. اطلبوا واسألوا الله، هؤلاء أبواب الله، اسألوا الله من فضله. قولوا اللهم إني أسألك من فضله. وإذا بكم تجدون أن الله سبحانه وتعالى غير الحالة. السؤال من الله والطلب من الله جدا مهم. أظن أنه في الكافي الشريف أنه رجل كان يريد أن يتزوج، تفصيل القضية بالكافي، وما كان يتمكن من ذلك، فسأل الإمام صلوات الله عليه، فقال له الإمام: قل اللهم إني أسألك من فضلك. وفي أحاديثنا أنه اسأل الله من فضله بين الطلوعين، هذا وقت جدا مهم، لا تنامون في هذا الوقت، بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، في ذاك الوقت اسألوا الله من فضله، الله يفتح عليكم الأبواب. هنالك رواية أختم بها الحديث، رواية جدا مهمة. يأتي هنالك رجلان أو شخصان يوم القيامة، مؤمنان صالحان طيبان، أعمالهما في الدنيا كانت على نسق واحد، اثنينهم يصلون صلاة الليل، اثنينهم ملتزمين بالفرائض بالنوافل، في درجة واحدة في الدنيا. ولكن وإذا بأحدهما الله تعالى يعطيه درجة في الجنة، والثاني الله يعطيه درجة أعلى، وفي بالي أنه في الرواية بين الدرجة والدرجة كما ينظر أحدنا إلى النجمة في السماء، هالشكل التفاوت في الدرجات. هذا اللي في الدرجة الدنيا يقول لله تعالى: يا الله، لماذا هذا التفضيل؟ إحنا عملنا في الدنيا كان واحدا. الله تعالى يقول له: لأنه سألني ولم تسألني. الطلب من الله، التضرع إلى الله، السؤال من أولياء الله سبحانه، هذا جدا مهم. كل ما يخطر على بالكم اطلبوا منهم، فإنهم معدن الرحمة والكرم والعطاء والجود، وكل ما ما يخطر على بالكم من الخيرات أيضا اطلبوا، يعني فوق ما تأملون وفوق ما تتوقعون. هم أهل الجود والعطاء والكرم. إن شاء الله في هذه السفرة تأخذون من الإمام الرضا صلوات الله عليه ومن ساحة كريمة أهل البيت جميع ما تأملون وفوق ما تأملون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.